قمت بأخذ مبلغ من المال من زوجتك دين، فهل يجب الوفاء به أم يجب عليها أن تسامحني عنه؟ لا يجب عليها أن تسامحك عليه، يجب عليك أن تؤدي حقها. فإن طابت نفسا وسمحت هي بهذا المال بدون إكراه ولا إحراج منك جاهز. وأما إن أحوجتها أنت بأن تتسامح هي وهي لا تريد ذلك فإنه لا يحل. إن طابت نفسها به، الله يقول فإن طيبنا لكم إلى آخره، فكلوا هنيئا مريئا. أما إذا لم تطب فلا يجوز لك أن تحرجها لتتنازل هي، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.